الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها المسلمون، إن من خصائص شهر رمضان المبارك التي اختص بها من بين سائر الشهور هي إنزال القرآن فيه. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بل أنزل هذا القرآن في أجل ليالي شهر رمضان وأشرفها عند الله جل وعلا، وهي ليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وليس هذا فقط أيها المسلمون، بل هذا أعني الشهر المبارك أنزل فيه جميع الكتب التي اختارها الله تبارك وتعالى وأنزلها على أنبيائه. والدليل على هذا ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. عباد الله، إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، هكذا كان يقول بعض من سلف من القرون المفضلة، وصدق رحمه الله تعالى ونصح. فهذا كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، إقبال على كتاب الله جل وعلا واجتهاد في تلاوته. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، رواه البخاري ومسلم. وكيف لا يقبل أيها المسلمون المسلم على كتاب الله، وهو أصل الهداية ومصدر الرحمة وأساس الشفاء وسبيل الصلاح والإصلاح. قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أيها المسلمون، من أراد أن يكون من أهل الله جل وعلا ومن خاصة رب العالمين فعليه بهذا القرآن. يقول أنس رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، رواه النسائي وابن ماجه. أيها الصائمون، تقبل الله طاعتكم، لا يبلغ المرء هذه المنزلة ولا يكون قائما بحق القرآن في هذا الشهر المبارك ولا يصل إليها إلا إذا نصح لكتاب الله جل وعلا نصحا صادقا. فمن النصيحة لكتاب الله الإقبال على تلاوته والحرص على قراءته. استوصى أبو ذر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. رواه ابن حبان. إن من النصيحة لكتاب الله جل وعلا يا عباد الله الاستماع إليه والإصغاء إليه بالقلب والأذن، فهذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوما لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. رواه البخاري ومسلم. من تدبر عباد الله كلام الله جل وعلا وتفهم معانيه وتفكر في ألفاظه فقد نصح لكتاب الله جل وعلا، إذ التدبر أيها الناس الغاية من إنزال القرآن. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. أيها المسلمون، من تدبر كلام الله جل وعلا في هذا الشهر وفي غيره أحبه، نعم أحب الله جل وعلا وأحب كتابه، وهذا من النصح لكتاب الله جل وعلا. من تدبر كلام الله عباد الله عمل به ووقف عند حلاله وحرامه وانقاد لأوامره وانزجر بزواجره، وهذا من النصح لكتاب الله جل وعلا. من تدبر كلام الله جل وعلا استشفى به وعلم يقينا أنه أساس الشفاء من أمراض القلوب والأبدان، وهذا من النصح لكتاب الله جل وعلا. المسلم عباد الله إذا قرأ كتاب الله تبارك وتعالى ووقف عند آياته جل وعلا سأل نفسه: أليس في كتاب الله جل وعلا أسباب النجاة فهل سلكها؟ أليس في كتاب الله جل وعلا أسباب الشقاوة فهل اجتنبها؟ أليس في كتاب الله جل وعلا الأمثال العظيمة فهل عقلها؟ وربنا جل وعلا يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أليس في كتاب الله جل وعلا قصص الأنبياء والصالحين والأمم الماضية فهل اعتبر بها؟ وربنا جل وعلا يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أليس في كتاب الله جل وعلا صفة المؤمنين والمتقين فهل اتصف بها؟ أليس في كتاب الله جل وعلا سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم فهل وقف عندها؟ أليس في كتاب الله جل وعلا تقرير حقوق الله سبحانه وتعالى فهل قام بها؟ أليس في كتاب الله جل وعلا شرح حقوق الخلق فهل أداها؟ أليس في كتاب الله جل وعلا النداءات الإيمانية المتكررة التي يصدرها الله جل وعلا بقوله: يا أيها الذين آمنوا، فهل استجاب لها؟ وفيه وفيه عباد الله. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة، وإن خالف كتاب الله أعتب نفسه ورجع من قريب. أيها المسلمون، يقال لكل قائل: من أراد أن يعلم ما هو، ما هي معالم شخصيته، ما مدى قربه وبعده من ربه جل وعلا، تأمل قول من قال من السلف: من أحب أن يعلم ما هو، ما هي شخصيته، ما هي أخلاقه، ما هي أعماله، ما هي مقاصده ونياته، من أراد أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس، إن من المقامات العظيمة التي تتطلع إليها أعين الخلق يوم القيامة للسلامة من أهوال ذلك اليوم وشدائده وللنجاة من كربه وعظائمه الشفاعة. وإن من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة ولطفه بها أن أعطاها من الوسائل ما يحقق لها نجاتها ويأخذ بيدها إلى رضوان خالقها جل وعلا. وإن من هذه الأسباب يا عباد الله التي أكرم الله بها هذه الأمة في ذلك اليوم شفاعة القرآن. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، رواه الإمام أحمد. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك، رواه أبو داود وغيره. أيها الناس، إن شفاعة القرآن يوم القيامة ينالها من انتفع بالقرآن وجعله أمامه وقائدا له. نعم أيها الناس، شفاعة القرآن يستحقها من اتصف بقول الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي هم الذين يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقرؤونه كما أنزل. شفاعة القرآن عباد الله لمن قال الله فيهم: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي لمن أنصت إلى القرآن وأحضر قلبه عند الاستماع إليه وأقبل على القرآن إقبال طالب للهدى غير منشغل عنه أثناء تلاوته. نعم عباد الله، شفاعة القرآن أهلها من وصفهم الله جل وعلا بقوله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. شفاعة القرآن أيها الصائمون هي لمن قال الله فيهم: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار، رواه ابن حبان وغيره. والمعنى عباد الله أن من اتبع القرآن ونصح له وعمل بما فيه فإن القرآن شافع له مقبول الشفاعة، وإذا أعرض عنه وترك العمل به فإن القرآن مصدق فيما يشهد به عليه من مساوئ عمله. ختاما عباد الله، هذا القرآن رسائل من ربنا جل وعلا إلينا، الواجب علينا نحو هذه الرسائل الربانية أن نقف عندها وأن نتدبرها وأن ننفذها، فإنه يا أيها الناس لا شيء أنفع لنا ولا أقوم لسلوكنا ولا أعظم لشفائنا ولا أقوى لإيماننا ولا أصلح لقلوبنا من القرآن والتعامل معه على هذا الوجه، فإنه كلام الله جل وعلا، وكلامه سبحانه وتعالى عظيم، ومن تلاه حق تلاوته أثر في قلبه ولا بد. قال جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا كان أيها الناس الجبل الصلب يتصدع بنزول القرآن عليه، أليس من باب أولى هذه القلوب التي أودعها الله جل وعلا في صدورنا أن تلين وتخشع لكلام الله جل وعلا؟ قال سبحانه: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فاللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم زدنا أمنا وإيمانا يا أكرم الأكرمين، اللهم زدنا أمنا وإيمانا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولاة أمورنا، اللهم ادفع عنا وعنهم كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.